أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا عليهم يا ربنا أبطل يا ربنا ما يسبب القتل والدمار والنكال والعذاب الشديد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك كلنا يا ربنا على من يريد قتلنا على من يريد لنا القتل على من يريد بنا الفتنة والفتك أنت حسبنا عليه وكفى يا ربنا عليك بمن يريد بنا سوءا ظلما وبهتانا وقاتلا عليك بمن يسحرنا بالليل والنهار لأجل القتل والدمار والعذاب والنكال أنت حسبنا عليه وكفى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أنت حسبنا يا ربنا على من يخطط لقتلنا أنت حسبنا يا ربنا على من يخطط لقتلنا أنت حسبنا يا ربنا على من يريد قتلنا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أنت حسبنا يا ربنا على من يريد قتلنا وعلى من قتل الذرية أنت حسبنا عليه يا ربنا له نفوذ على الروح والجسد أنت حسبنا عليه يا ربنا وعلى من أرسله أنت حسبنا عليه وعلى من بعده أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله ساحرا ظالما حاسدا باغيا حاسدا باغيا معتديا. أنت حسبنا يا ربنا على من يريد قتلنا بعينيه. أنت حسبنا يا ربنا على من نظر نظرة حاقدة قاتلة وممرضة. أنت حسبنا يا ربنا على عائن قاتل بعينيه. أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله علينا. سببوا ورما، سببوا ألما، سببوا ضيقا، سببوا مرضا، سببوا وهنا. أنت حسبنا عليه يا ربنا. أنت حسبنا على حاسد حسد بنفسه الخبيثة، حسد بنفسه اللئيمة الخبيثة الظالمة الحسودة الحقودة. تحسبنا عليه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اقضي يا ربنا سحر القاتل، اقضي يا ربنا أثر عين القاتلة، اقضي يا ربنا حسدا يقتل يقتلها. أنت حسبنا على من يريد قتلها من جن الظالمين، من إنس حاسدين، من ساحرين معتدين، باغين طاغين. ردهم عنا يا ربنا. اللهم اشغلهم بانفسهم يا مولانا. اللهم اشغلهم يا ربنا بانفسهم، واغفر يا ربنا سحر القاتل، واغفر يا ربنا عينا قاتله، واغفر يا ربنا اثر نفس قاتله وحسد يقتل، اغفر يا ربنا حسدا يقتل، اغفر يا ربنا حسدا يقتل، اغفر يا ربنا حسدا يهلك الجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اقض يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك، اقض يا ربنا حسدا شديدا، اقض يا ربنا اثر عيون قاتله لما قاطعه. أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر عين قاتلة يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا يقتل، أبطل يا ربنا ما يسبب القتل. يا ربنا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أصل يا ربنا سحرا يقتلوها يقتل نفسا محرما أصل يا ربنا سحرا يقتل المؤمنة يقتل زوجها اقضي يا ربنا هذا السحر واثر الحسد والعيون اقضها يا ربنا تهلك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك فطوت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا السحر القاتل ظلما وانتقاما وعداوة وقهرا شديدا وعذابا مهينا وعذابا شديدا اقتله يا ربنا اقتله على المرض على الوهن اقتله يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون اقتل يا ربنا سحر القتل عن طريق المرض عن طريق الورم عن طريق الألم اللهم اقضي يا ربنا سحر القتل العظيم اقضي سحرا عظيما يا ربنا على القتل وجاءوا بسحر عظيم اقضي يا ربنا بحولك ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا فقد يا ربنا سحر يقتل على الانتحار يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع والأمراض فقد يا ربنا هذا السحر تهديد بالموت والقتل فقد يا ربنا هذا الحسد حسدا شديدا يهلك الجسد فقد يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا زرعين عين قاتلة نافذة ذابحة ذابحة قاتلة مميتة اقضي يا ربنا عقدها من القلب ومن الصدر يا ربنا ومن الحنجرة يا ربنا ومن البطن اقضي يا ربنا أثرها من الرأس على ورم شديد على ألم شديد على ذبحة صدرية وعلى خفقان شديد وعلى هلاك وعلى دمار اقضي يا ربنا هذا العقد يا ربنا هذا السحر يا ربنا هذا الحسد على القتل ما يسبب الانتحار الأمراض والأدواء والأسقام. اطري يا ربنا ما على القتل, اطري يا ربنا ما على القتل, اطري يا ربنا ما على القتل. أتريد أن تقتلني, أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, أتريد أن تقتلني, تريد أن تقتلني. أنت حسبنا يا ربنا, أنت تنجينا يا ربنا, أنت تخلصنا يا ربنا. إن الله يدافع, يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا نجنا من فرعون, نجنا يا ربنا من فرعون, نجنا يا ربنا من الظالم, نجنا نجنا يا ربنا من شيطان عين, من شيطان عين وموكل بالقتل عن طريق سحر عظيم وحسد ونفس. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. قال سنقتل أبناءهم, قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم, ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله, فقتله, فقتله فأصبح من الخاسرين. اطل يا ربنا سحر القاتل, اطل يا ربنا ما يسبب القاتل, اطل يا ربنا ما يسبب القاتل. من أجل عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, نافذة, نافذة, قاتلة, قاتلة, فتاكة, مميتة, قاطعة, كاسرة, ممزقة. يا ربنا سببت ورمى وخنقت, وخنقت, وذبحت, وذبحت. اللهم اطلقها يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ابطل يا ربنا كل سحر القتل والدمار. اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر من انتقام وعداوة, وعداوة وقهر وغضب. يا ربنا السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين, فقتله فأصبح من الخاسرين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر معقودات, مربوطات, مكتوبة, منهوذات. اطل يا ربنا سحرا عظيما من عظيم السحر, قويا عظيما, شديدا مربوطا ومعقودا. اطل يا ربنا سحرا معقودا, معقودا على الروح, معقودا على الروح, على نزع الروح, معقودا على نزع الروح, معقودا على الذبح, على الذبح, على الذبح, معقودا على الذبح, معقودا على الذبح, معقودا على القتل, معقودا على الذبح, معقودا على القتل, معقودا على نزع الروح, على نزع الروح من الجسد. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا سحر القتل. معقودا معقودا ظلما ظلما وانتقاما وقهرا وعداوة وقهرا وعداوة. اللهم اغفره يا ربنا اغفره يا ربنا اسودا اغفره يا ربنا احمرا اغفره يا ربنا ازرقا اغفره يا ربنا معقودا في حبل وفي خيط اغفره يا ربنا ابطل اغفره يا ربنا ابطل اغفره يا ربنا ابطل اغفره يا ربنا ابطل. معقودا على عين على عين قاتلة على عين قاتلة اغفره يا ربنا سحرا معقودا معقودا على عين قاتلة معقودا على عين قاتلة. اغفر يا ربنا هذا السحر اغفر يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اغفر يا ربنا هذا السحر اغفر يا ربنا هذا السحر اغفره يا ربنا بحولك اغفره يا ربنا بقوتك اغفره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. اغفر يا ربنا كل سحر اغفر يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا ومرسوشا مرسوشا ومنثورا منثورا ومذرورا. اغفر يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد مأكولا مأكولا ومشروبا مشروبا ومشموما مشموما. اغفر يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا للجسد به معقودا في الجسد. اغفره يا ربنا ابطل اغفره على اثر على شعر على حبل وعلى خيط وعلى أذر من الملابس ومن نعالها. اغفر يا ربنا السحر العظيم اغفر يا ربنا الحسد الشديد اغفر يا ربنا اثر عين النافذ اغفر يا ربنا اثر عين النافذ اغفر يا ربنا اثر عين اثر عين اثر عين نفس نفس نفس نفس نفس في القلب في القلب في الحوض في الحوض في العصب في الدم في الدم في الراس في المخ في القلب في الصدر في البطن في البطن في العمود الفقري. يا ربنا اغفر يا ربنا اثرها اغفر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. اغفر يا ربنا سحرا عظيما واثر الحسد والعيون على التهديد بالقتل على التهديد بالقتل على التهديد بالقتل على التهديد بالقتل على التهديد بالقتل. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا من يريد قتلنا ودمر يا ربنا من يريد دمارنا واحفظنا بحفظك والله خير حافظا فهو أرحم الراحمين. ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. اغفر يا ربنا هذا السحر العظيم اغفر يا ربنا هذا الحسد الشديد واثر عين ونفس واثر عين ونفس وعقد وعقد وعقد. احل يا ربنا على القتل على القتل على القتل احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على الدمار على النكال على القتل على القتل على الدمار على النكال. يا ربنا على الاختناق على الاختناق على الاختناق وعلى الانتحار وعلى الانتحار. يا ربنا يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا ما يسبب القتل اغفر يا ربنا ما يسبب القتل. يا ربنا من السحر العظيم والحسد والعيون والعقد والأنفس يا ربنا والمسوس عليك يا ربنا بظالم في الجسد يريد قتله يريد قتله يريد القتل يريد القتل عليك به يا ربنا قاتلا قاتلا ظالما. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به قاتلا قاتلا. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا يريد قتلها يريد قتلها عليك بالقاتل بالقاتل بالقاتل من إنس وجان من إنس وجان من ساحر وحاسد وحاقد. يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا ناظرة ناظرة عائنة عائنة شيطانة ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. اللهم عليك بالقاتل عليك يا ربنا بالقاتل عليك يا ربنا بالقاتل للمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا تجعل له يا ربنا علينا نصيرا ولا ظهيرا ولا وليا ولا نصيرا ولا ظهيرا. اللهم رده عنا يا ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عنه. دافع عنا يا ربنا، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، ودافع عنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالقاتل، عليك يا ربنا بالقاتل، عليك يا ربنا بالقاتل، عليك يا ربنا بالقاتل، عليك يا ربنا بالقاتل للوالد والوالدة وللذرية وللذرية، عليك يا ربنا بالقاتل للذرية للذرية، عليك يا ربنا بالقاتل، عليك يا ربنا بمن يريد القتل، عليك يا ربنا بمن يريد قتلا ولا حرام، عليك يا ربنا بمن يريد مرضا عبالا قاتلا وورما خبيثا قاتلا، عليك به يا ربنا قاتلا قاتلا قاتلا، عن طريق الحوادث، عن طريق الانقلاب، عن طريق الحوادث، عن طريق الانقلاب، عن طريق السقوط، عن طريق الانقلاب، الانقلاب والحوادث والسقوط والسقوط والانتحار والانتحار. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالقاتل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلم ظلم طغى وبغى، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به في هذه الساعة لا يخلص إلينا يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا لا يخلص إلينا، اللهم عليك به لا يخلص عليها، لا يخلص إليها، لا يخلص إليه يا ربنا، لا يخلص إليها يا الله. عليك به عليك به عليك بالقاتل بالقاتل بالقاتل، عليك بالقاتل عليك بالقاتل عليك بالقاتل عليك بالقاتل. بسم الله، تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عليك به يا ربنا شيطان لعين لعين لعين قاتلة قاتلة قاتلة، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر والبطن، عليك به يا ربنا سكن رحمها ويقتل ذريتها، عليك به يا ربنا عليك به سكن قلبها وظهرها وبطنها والعمود الفقري، عليك به يا ربنا يسكن الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل، عليك به يا ربنا يسكن يسكن من حولها من حولها من حولها غارما ساحرا حاسدا حاقدا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا لتربص بها الدوائر، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يتربص بها الدوائر، يأتيها عند غضب شديد وعند هم وغم، يأتيها عند غضب عند غضب شديد وهم هم هم وغم هم هم وكرب وكرب وكرب وضيق وضيق. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به هذا القاتل قاتل قاتل، اللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، يريد قتلها يريد قتلها يريد قتلها. الله أكبر الله أكبر، يتقوى عليها عند غضبها عند عند عند كربها عند ألمها عند وجعها عند ضيق صدرها عند الهم والغم وعند كرب شديد وعند فقد حبيب وعند فقد حبيب وعند ذهاب ذهاب ذهاب حبيب وعند فقد حبيب. اللهم عليك يا ربنا بالظالم، عليك بالقاتل عليك بالقاتل. الله أكبر يا الله يا الله، دافع عنها وعنا أجمعين. اللهم لا تجعل القاتلين علينا سبيلا، اللهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا شر القتلة، اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم، اللهم قنا شرهم اللهم قنا ضرهم اللهم قنا شرهم اللهم قنا ضرهم، اللهم اجعلها يا ربنا في أكبادهم، اللهم اجعلها في قلوبهم، اللهم اجعلها في مقاتلهم. الله اكبر. اللهم ارمهم يا ربنا، وما رميت رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا القاتل، ارمي يا ربنا القاتل في مقاتله في مقاتله في مقاتله في مقاتله، ارمي يا ربنا القاتل في مقاتله ساحرا ملعونا ساحرة ملعونة. اللهم ارمي يا ربنا القاتل القاتل الساحرة في مقاتله في مقاتله في مقاتله في مقاتله. اللهم يا ربنا ارمي يا ربنا الساحرة في مقاتله، ارمي يا ربنا الساحرة في مقاتلها، ارمي يا ربنا العائن العائن العائن العائن العائن العائن العائن العائن وشيطانه، ارمي يا ربنا العائن وشيطانه، ارمي يا ربنا العائن وشيطانه، ارمي يا ربنا الحاسد الحاسد الحاسد، ارميه يا ربنا، ارمي يا ربنا الحاسد والموكل بالحسد. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالحاسد وبالموكل بالحسد. اللهم عليك بالنفس بالنفس الظالمة بالنفس الظالمة الخسيسة الدنيئة، عليك بها يا ربنا القاتلة قاتلة قاتلة. قاتلة لكلها نفس القاتلة انبعثت علينا بسوء عظيم وشر مستطير. الله أكبر أخرجها يا ربنا الله أكبر اقتلها يا ربنا نصر خبيثة قاتلة تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اقضي يا ربنا اسرع القاتلة اقضي يا ربنا ترعين القاتلة ترعين القاتلة قاتلة قاتلة قاتلة اطلع ترعين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة اطلع ترعها استقرت في الجسد مربوطة معقودة اخرجها اخرجي العين القاتلة اخرجي من الله خرجي بقوة الله وقدرته أخرجها يا ربنا أخرجي بأمر الله يا عين القاتلة الله أكبر أخرجها من مرض أخرجها من ورم أخرجها يا ربنا أخرجها من القلب أخرجها يا ربنا من الصدر أخرجها من البطن من البطن من البطن من البطن من الأحشاء من الأمعاء من المسالك أخرجها عينا قاتلة خرجي عينا بأمر الله يا عينا قاتلة خرجي بأمر الله خرجي من الشق الأيسر خرجي بأمر الله خرجي يا عين القاتلة خرجي بأمر الله الله أكبر فطوعت له نفسه قتله فقتله فأصبح من الخاسرين. يا ربنا دافع عنا يا ربنا انصرنا يا ربنا نجينا يا ربنا احمينا يا ربنا اكفينا فسيكفيكهم الله اللهم اكفي يا ربنا امتك اكفي يا ربنا اهلها اكفي يا ربنا زوجها وذريتها اكفي يا ربنا المؤمنين اكفينا يا ربنا اجمعين اكفينا يا ربنا القاتل من انس وجان اكفينا يا ربنا القاتل فسيكفيكهم الله عن طريق سحر عظيم عن طريق حسد شديد عن طريق عيون نابلة يا ربنا قاتلة اكفنا يا ربنا القاتل اللهم اقتله يا ربنا من الإنس والجن اكفنا يا ربنا شره احسننا يا ربنا ضره والله يعصمك اعصمنا يا ربنا من شر الناس من ضر الناس يا ربنا ومن ساحر ومن هاجر حاسد ومن حاقد. الله أكبر الله أكبر. فطوت له وفطوت له نفسه فطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حسبنا أنت يا ربنا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا ما على القتل والدمار والنكال والعذاب والضنك يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظر يا ربنا ونفسا وعقدا يا ربنا ومسا ظالما فرعونا وفرعونا. اللهم قنا شر فرعونا. اللهم قنا يا ربنا جنا فرعونا يا ربنا. اللهم قنا ملوك الجن سلاطينهم وفراعنتهم اللهم ردهم عنا يا مولانا، اللهم دافع عنا، اللهم اغلبهم يا ربنا، اللهم قهرهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اجبرنا، اللهم اجبرنا يا ربنا، اللهم اجبرنا يا ربنا، اللهم اجبرنا يا ربنا، اللهم اعصمنا يا ربنا، اللهم احفظنا يا ربنا، اللهم انصرنا يا ربنا، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا، اللهم اجعل يا ربنا بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، اللهم اشغلهم بانفسهم يا ربنا، اللهم اشغلهم يا ربنا بانفسهم يا مولانا، واجعل يا ربنا القتل فيهم، واجعل يا ربنا القتل فيهم في الاعداء الظالمين في من يريد قتلنا، اللهم اجعل القتل فيهم يا ربنا في انفسهم يا ربنا وفي ذرياتهم من انس وجن، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا اله الا الله، لا اله الا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند سوء العظيم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، اللهم نجها يا ربنا واهلها، نجنا اجمعين يا الله من سحر القتل، من سحر القتل والعذاب المهين يا الله يا الله يا الله، من عين قاتله ومن عين قاتله ومن عين قاتله ومن عين قاتله، ومن حسد يا قتل، من حسد يا قتل، من حسد يا قتل يا ربنا يا ربنا، ومن عقد تمرض، ومن عقد تمرض يا ربنا وتقتل يا ربنا، من نظرة قاتلة يا ربنا، من نظرة قاتلة مميتة يا الله، ومن نفس مهلكة مهلكة مهلكة قاتلة مميتة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نجاة يا ربنا اليوم الليلة، نجاة نجاة نجاة يا الله يا الله يا الله يا ربنا، وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة نجاة نجاة نجاة نجاة يا ربنا يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة نجاة، فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا كذلك حقا علينا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له ونجيناه ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين، اللهم نجاتنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن، نجاة نجاة نجاة نجاة من القتل من القتل ومن القاتل من القتل والقاتل يا الله، اجعلها نجاة هذه الساعة من القتل والقاتل من القتل والقاتل من القتل والقاتل من القتل والقاتل، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة نجاة نجاة نجاة من القتل والقاتل من القتل والقاتل من القتل والقاتل، اجعلها ساعة نجاة نجاة نجاة من القتل والقاتل من القتل والقاتل من السحر والساحر من الحسد والحاسد من العين وشيطانها من النفس من النفس من النفس من العقدة والعاقد من العقدة والعاقد يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، فلا تكن علينا يا ربنا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، انصر لنا ولا تنكر علينا يا ربنا.